راسي راسي من غير ما راسي والأسوى مرة والمر راسي راسي راسي من غير ما راسي والأسوى مرة والمر راسي وجينا نبعد قالوا لنا نعود وجينا نعود شدوا الكراسي وجينا نبعد قالوا لنا نعود وجينا نعود شدوا الكراسي شدوا الكراسي راسي راسي من غير ما راسي والأسوى مرة والمر راسي راسي راسي من غير ما راسي والأسوى مرة والمر راسي الحوجة مرة وبيحوجونا واحنا التقونا لما احتاجونا الحوجة مر وبيحوجونا واحنا التقونا لما احتاجونا تعبنا والله وغلبنا والله تعبنا والله وغلبنا والله ده حبيبنا والله عزول واسي وجينا نبعد قالوا لنا نقعد وجينا نقعد شدوا الكراسي وجينا نبعد قالوا لنا نقعد وجينا نقعد شدوا الكراسي شدوا الكراسي كراسي راسي من غير مراسي والأسوى مرة والمر راسي لراسي راسي من غير مراسي والأسوى مرة والمر راسي ده زي ما يكون فرح وجينا من غير ما صاحبه يكون دعينا ده زي ما يكون فرح وجينا من غير ما صاحبه يكون دعينا نسرح نروح وجينا نفرح نسرح نروح وجينا نفرح ما لقينا مطرح ولا كراسي وجينا نبعد قالوا لنا نقعد وجينا نقعد شدوا الكراسي وجينا نبعد قالوا لنا نقعد وجينا نقعد شدوا الكراسي شدوا الكراسي رحنا انجرحنا يا ريت ما جينا ويا ريت ما رحنا يا عين هدحنا رحنا انجرحنا يا ريت ما جينا ويا ريت ما رحنا غلبت اكلم وغلبت اعلم غلبت اكلم غلبت اعلم في المتعلم يصبح ناسي وجينا نبعد قالوا لنا نقعد وجينا نقعد شدوا الكراسي وجينا نبعد قالوا لنا نقعد وجينا نقعد شدوا الكراسي شدوا الكراسي نبعد قالوا لنا نقعد وجينا نقعد شدوا الكراسي وجينا نبعد قالوا لنا نقعد وجينا نقعد شدوا الكراسي شدوا الكراسي الفرق بين هنا هناك ما عندهمش وهنا عندنا في فرق بين هناك وفرق بين هنا هناك ما عندهمش وهنا عندنا قلدتوا من هنا لبعدتوا عننا قلدتوا من هنا لبعدتوا عننا مش هتشوفوا الهنا اللي شفتوا هنا في فرق بين هناك يا عين وفرق بين هنا مش هتشوفوا الهنا اللي شفتوا هنا في فرق بين هناك يا عيني وفرق بين هنا ولا من يوم ما افترقنا ده بينطف المامور ولا من غيركم غرقنا عين ولا بتكف البحور ولا من يوم ما افترقنا بينطف المامور ولا من غيركم غرقنا عين ولا بتكف البحور لا بيغيب القمر لا بيغيب القمر ولا بنبطل سهر ولا بنبطل سهر لا بيغيب القمر لا بيغيب القمر ولا بنبطل سهر ولا بنبطل سهر ده بيحلى لما سهر في ليالي الهنا وبيحلى لما سهر في ليالي الهنا مش هتشوفوا الهنا اللي شفتوا هنا في فرق بين هناك يا عيني وفرق بين هنا احنا ولاد النهاردة عيني وبرضو بتاع زمان. احنا اهل المودة والحب والامان. احنا ولاد النهاردة عيني وبرضو بتاع زمان. احنا اهل المودة والحب والامان. احنا ولاد النهاردة عيني وبرضو بتاع زمان. لا بيجي من القمر لا بيجي من القمر ولا بنبطل سهر ولا بنبطل سهر. لا بيجي من القمر لا بيجي من القمر ولا بنبطل سهر ولا بنبطل سهر. نبيح لنا سهر في ليالي الهنا. نبي أحلامنا الصغر في ليالي الهنا. مش هتشوفوا الهنا اللي شفتوا هنا. في فرق بين هنا وفرق بين هنا. في فرق بين هنا وفرق شوفوا الهنا اللي شفتوا هنا. في فرق بين هناك يا عيني وفرق بين هنا. يا حلو يا محسن. عصفور يا بلبل سمعنا يا بلبل يا حلو. يا عصف يا حلو. حلو الحب للنبي. نسمع عصفور النبي. عظمة عظمة عظمة سكر. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل أنا اللي قلبي اشتكى أنا اللي قلبي اشتكى وقسيت من الصاحب أنا اللي قلبي اشتكى معلش وقسيت من الصاحب ونزلت بحر المحبة أنا نزلت بحر المحبة أشوف هناك صاحب يعني أدور على صاحب نزلت بحر المحبة أدور على صاحب والموج حدفني بعيد وسمعت صوت صاحب وسمعت صوت صاحب وسمعت صوت صاحب وسمعت صوت صاحب ده صاحب اللي ده صاحب اللي الصاحب اللي الصاحب اللي يصون الود هو هو هو هو هو هو Thank you. اللي الدمع يسيل قالولي المارسيل ده كلام يخلي الدمع يسيل تسهر طول الليل بتردد مواويل بتسهر طول الليل بتردد مواويل بتسهر طول الليل بتردد مواويل مواويل مواويل مواويل تبكي العاشقين اللي بقالهم سنين مواويل تبكي العاشقين اللي بقالهم سنين حيارة مش قادرين حيارة مش قادرين بتسهر طول الليل بتردد مواويل بتسهر طول الليل بتردد مواويل بتسهر طول الليل بتردد مواويل مواويل مواويل مواويل تبكي العاشقين يسهر طول الليل بيردد مواويل طب يسهر طول الليل بيردد مواويل يسهر طول الليل بيردد مواويل مواويل مواويل مواويل تبكي العاشقين اللي بقالهم سنين العاشقين اللي بقالهم سنين حيارة مش قادرين حيارة مش قادرين من قلبي بدعيله الرب يدينه قالولي المراسيل كلام يخلي الدمع يسيل، قالولي المراسيل كلام يخلي الدمع يسيل، بنسهر طول الليل بنردد مواويل، بنسهر طول الليل بنردد مواويل، بنسهر طول على غيرنا رسي واحنا رامونا، التريدة مازال في العدد على غيرنا رسي واحنا رامونا، التريدة مازال في العدد على غيرنا رسي واحنا باعونا، ألاقونا ألاقونا ألاقونا ألاقونا. حقك يا معلم قبلينا عشا سبقونا، منهم كان لازم نتعلم، قلقونا والحق علينا، ودي غلطة حقك يا معلم قبلينا عشا سبقونا، منهم كان لازم نتعلم، صدقناهم وعشقناهم حملنا كتير علشانهم، دلعناهم هنناهم تعبنا وقلنا رياحهم صدقناهم وعشقناهم وتحملنا كتير علشانهم دلعناهم هللناهم وتعبنا وقلنا رياحهم وطريق ده ما زاد في العداد على غيرنا رسي واحنا باعونا الطريق ده ما زاد في العداد على غيرنا رسي واحنا رامونا الطريق ده ما زاد في العداد على غيرنا رسي واحنا باعونا ألاقونا ألاقونا ألاقونا ألاقونا. مغنى كل اللي اتقال ألاقونا والله سامحهم منونا بغرام وصال وتريهم علشان روايتهم كان مغنى كل اللي اتقال فرحناهم عززناهم قدمناهم وتأخرنا مدمغناهم زهناهم كبرناهم واحنا صغرنا فرحناهم عززناهم قدمناهم وتأخرنا نجناهم زهناهم كبرناهم وتأخرنا طريق ده ما زاد في العداد على غيرنا رسي واحنا رامونا الطريق العدد على غيرنا رسي واحنا باعونا التاريخ ده مزاد في العدد على غيرنا رسي واحنا باعونا ألاقونا ألاقونا ألاقونا ألاقونا. لكن بنقول للبياعين يا مستكبر ده الزمن اشطر ألاقونا والصبر يا عين وعدي وعالجيبين متسطر لكن بنقول للبياعين يا مستكبر ده الزمن اشطر بكرة تكونا تستنونا تتركونا نعيد الويل واحنا حنتقل مش راح نسأل وكرامتنا نرد الرد بكرة تكونا تستنونا تتركونا نعيد الويل واحنا حنتقل مش راح نسأل وكرامتنا نرد الرد ونقول ده مزاج في العداد على غيرنا رسي واحنا بعونه ونقول ده مزاج في العدد على غيرنا رسي واحنا بعونه ونقول ده مزاج في العدد على غيرنا رسي علي شارونا أداؤنا أداؤنا أداؤنا أداؤنا Thank you. معقود لإخواتي أنا اللي زي ذكر الحمام بحمحم بحمحم على إخواتي عشت حبيت